عاوز انبه حضراتكم الى ان من اخطر الاسباب، وخلي بالك معايا قوي قوي من هذا التأصيل الغاية في الأهمية، من أعظم الأسباب التي تثير المراء والجدال وتكثر الخصومات في الدين والدنيا، أن يطرح بعض أهل العلم وبعض المشايخ والدعاة كثيرا من المسائل الغريبة أو الدقيقة على العامة عبر وسائل الإعلام ووسائل الاتصال من الأمور التي لا يحتاج إليها الناس، بل ربما تطرح للتأسد أو للتنمر أو لإظهار العلم أو لإحداث البلبلة، فالجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. تطرح هذه المسائل من آن لآخر وتصبح مادة دسمة جدا لأصحاب برامج التوك شو، ويعيشون عليها الليالي الطويلة. ربما تطرح مسألة إن فتشت ونقبت عن صاحبها وقائلها قد لا تجده وقد لا تستطيع التوصل إليه، لكنهم يثيرونها من آن لآخر لوصم الإسلاميين بالجهل والغباوة من جهة، وعدم فقههم ودرايتهم بالواقع من جهة، وعدم إدراكهم لما ينبغي أن يطرح على العامة أو على طلبة العلم المتخصصين من جهة، أو لعدم إدراكهم بحجم المؤامرة التي تحاك للأمة في الخارج والداخل من جهة رابعة، أو لإظهار بعض المشايخ والدعاة وطلبة العلم. وما أبرئ نفسي حين أطرح بعضنا فعلا بعض المسائل السخيفة والتي لا يليق أن تطرح لإظهار المشايخ والعلماء والدعاة بمظهر لا يليق بكل أهل العلم هكذا بالتعميم على الإطلاق. طرحت مثلا قضية إرضاع الكبير، ولعلكم جميعا تذكرون هذا الكم الهائل من البرامج واللقاءات والمحاورات من أجل هذه القضية، وما اختلط بها من استهزاء بالدين أحيانا وبالرموز أحيانا أخرى. تذكرون قضية التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وليلتها قلت وأين بول النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ حتى إن أردنا أن نطرح هذه القضية للنقاش بأبي وأمي وقلبي وروحي، وأنتم تتابعون الآن في العامين الماضيين كثيرا من القضايا والمسائل التي لا ينبغي أن تطرح أصلا على العامة، وإن طرحت فالأصل أن تطرح في بيئة علمية متخصصة. وأحيانا بعض الرؤى، وأنا لا أنكر الرؤى، فلقد ترجم الإمام البخاري كتابا أو كتب كتابا في الصحيح هو من أطول كتب صحيح الإمام البخاري، اسمه كتاب التعبير أي كتاب الرؤى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه كل يوم بعد صلاة الصبح عمن رأى منهم رؤيا ليؤولها أو ليعبرها له. فأنا لا أقلل من شأن الرؤيا، لكن تطرح بعض الرؤى على أنها صارت أحكاما للأمة فهذا لا يليق. ثم قد لا تطرح الرؤيا إذا كانت مبشرة إلا على من تحب، لا على المحب والكاره، فالكاره سيأخذ هذه الرؤية ليتندر بها وليستهزأ بها وليسخر بها، ومن قائلها ومن المنتسبة إليهم إلى غير ذلك. الشاهد أن هذا أصل دقيق، أرجو من طلبة العلم والدعاة والمشايخ والعلماء أن ينتبهوا إلى هذا الأصل الجميل الكريم، فما تعرفه من الحق يجب أن تعلم ما الذي يجب عليك أن تطرحه منه، وأن تختار الزمان المناسب له، وأن تختار المكان المناسب له، وأن تختار العقول الصالحة لطرح هذه المسألة. هل تدبرتم هذا الكلام النفيس؟ خذوا الأدلة على هذا التأصيل من كلام سلفنا الصالح وأئمتنا، لنقلل ما استطعنا مساحة المراء والجدال والخصومات التي استشرت وانتشرت بين المشايخ والدعاة وطلبة العلم بصفة خاصة وبين المسلمين بصفة عامة. روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، يا سلام، قال علي رضي الله عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ انظروا إلى هذا الكلام النفيس. حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قد تطرح قضية على عامة المسلمين لا يعرفونها، يجهلونها، فينكرها الناس، لأنك لن تهيئ العقول لقبول هذه القضية، ولم تهيئ القلوب لتقبل مثل هذه المسألة، فيستغربها العامة وينكرونها، وحينئذ يردونها ويكذبون الله ورسوله. بسبب ماذا؟ بسبب فتنة الشيخ أو الداعي أو طالب العلم الذي لم يهيئ العقول والقلوب لاستقبال هذه المسألة. حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي صحيح مسلم في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أو التاني: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في صحيح البخاري في حديث طويل جميل، لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول رجل وهو في منى، يقول الرجل: لو قد مات عمر رضي الله عنه لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة تمت، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فلما سمع ذلك عمر رضي الله عنه وهو في موسم الحج غضب، ثم قال عمر: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. عقد عمر العزم والنية أن يقوم خطيبا في الحجيج جميعا وأن يحذرهم من هذا الصنف الذي يريد أن يغصبهم، وفي لفظ أن يغتصبهم أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف، انظر إلى عقل الصحابة وإلى حكمتهم وإلى علمهم وفهمهم وبصيرتهم، لما سمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا القول من أمير المؤمنين الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا قال عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. الله، هل يأخذ أمير المؤمنين بمشورة عبد الرحمن؟ نعم، كانوا لا يتكبرون على المشورة ويقبلون النصيحة ويعملون بها. كيف وقد رأوا سيدهم ومعلمهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم يستشيرهم ويأخذ بمشورتهم ويقبل نصيحتهم ويعمل بها وهو صاحب القلب الموصول بالله؟ قال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين لا تفعل. ليه؟ ليه ما يخطبش عمر في الموسم ويبلغ الناس ما يريد أن يبلغه؟ اسمع ماذا قال عبد الرحمن: وأسألكم بالله يا أحبابي يا طلبة العلم، احفظوا هذا الكلام، هذه الدروس من أنفس ما قلت أنا ومن أنفس ما تستمعونه الآن. هذا الكلام لأئمتنا وسادتنا والله العظيم أغلى من الجواهر واللآلئ والدرر في زمن الفتن الذي نعيش ونحياه. وقل أن تجد الآن درسا منهجيا يعلم شبابنا وأبناءنا وطلابنا أصول وضوابط المنهج السلفي الشرعي الصحيح. قال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين لا تفعل، ما تخطبش النهاردة في الناس في هذا الموسم الذي يجمع الكل. ليه؟ قال عبد الرحمن: فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإن الموسم يجمع رعاع، مش رعاع، لا، رعاع بفتح الراء وليست بكسر الراء، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، رعاع الناس وغوغاءهم، والرعاء فتح الراء هم الجهلة والسفلة المتسرعون في الأمر الذين لا ينطلقون بحكمة ولا بصيرة ولا ينظرون إلى مآلات الأقوال والأفعال، وما أكثر هؤلاء. وإذا وقعت الفتن يا أحبابي، خلي بالك، لا تسمع في الفتن إلا صوت رعاع الناس وغوغاءهم، لا يسمع صوت العلماء ولا يسمع صوت العقلاء ولا يسمع صوت الحكماء. إذا أنصت الناس في زمان الفتن للعلماء نجوا، فإن العلماء يرون الفتن قبل أن تقع، أما رعاع الناس وغوغاؤهم لا يرون الفتن إلا وهي تولي مدبرة بعد أن تدمر الأخضر واليابس. لطالما حذرنا من الفتنة الطائفية في مصر، لطالما حذرت وقلت هذا مسمار عفن يطرق على رأسه من آن لآخر لإشعال حريق في مصر يدمر الأخضر واليابس، وإذا اشتعلت نار الفتنة الطائفية فلن تسمع إلا صوت الغوغاء، لن تسمع إلى صوت العلم ولا إلى صوت العقل ولا إلى صوت الحكمة ولا إلى صوت وحكم الدين، لأن الفتن لا يسمع فيها صوت العقلاء والعلماء والحكماء. اللهم نجنا من الفتن يا رب الأرض والسماء، واحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. لا يجوز أبدا أبدا أن يعتدى على ذمي وأهل الذمة. وهذه اللفظة التي قد غضب مني فيها بعد الثورة بعض النصارى، قلت لو عرفتم قدرها ومعناها ووزنها ما غضبتم مني. فأهل الذمة أهل الحرمة، أهل الذمة أهل العهد، أهل الذمة أهل الحق، هكذا قال الإمام النووي وغيره من سادتنا. أهل الذمة أهل الحرمة أهل الحق أهل العهد. فهؤلاء أهل ذمة أهل حرمة أهل عهد أهل حق، ليس من حق مسلم على الإطلاق أن يعتدي عليهم أو على دور عبادتهم وكنائسهم. هذا دين، هذا دين لا نجامل به أحدا، بل نتقرب به لربنا ونطيع به نبينا. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. لا يجوز لمسلم أن يتعدى على كنيسة، ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على نصراني، ولا يجوز لنصراني أن يتعدى على مسجد أو على معهد أزهري أو على مسلم، أو أن يهزأ بدينه أو أن يسخر بعقيدته. احذروا هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء التي إن اشتعلت نارها، وكثير من أهل الباطل في الخارج والداخل يريدون لنار الفتنة الطائفية أن تشتعل في مصر حتى لا تهدأ البلد أبدا، وحتى لا يفرغ أهلها للعمل والبناء، لأنه لن ينفع هذا البلد بعد الله إلا أبناؤها أن يتحركوا بجد ورجولة لرفع راية العمل والبناء والإنتاج. اللهم انزل على مصر السكينة واحقن دماء أهلها يا أرحم الراحمين. فسيدنا عبد الرحمن، خلي بالكم من الدروس دي وإسقاط هذه الكلمات على الواقع، لأن ده أنا أحب هذا المنهج وأدين لله به، ولا أعرف أبدا أن أقول الجملة وأن أفسر معناها لغة بالتنظير السالب الباهت البارد وأن أمضي إلى جملة بعدها، بل أنا أريد كما ربى النبي والسلف الأمة بهذا المنهج أن أتربى معكم من جديد على هذا المنهج، وأن نسقطه على واقعنا لنتربى ونتعلم. قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لا تفعل. ليه يا عبد الرحمن؟ قال: فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. أما لأقول الكلام ده فين؟ خلي بالك. قال: فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. إذا قمت هم الذين اقتربوا منك والتفوا حولك ودنوا منك واستمعوا إليك وربما شوشوا عليك، ورد بعضهم وهو لا يفقه ما تقول رد عليك. قال: فإنهم الذين أغلبون على قربك حين تقوم في الناس. اسمع بقول له إيه: وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. الله، سمعت أجمل من كده؟ ثاني. حاضر. هل سمعت أجمل ولا أحكم ولا أعقل ولا أروع من هذا؟ ليس كل ما يعرف يقال يا أحبابي. سيدنا أبو هريرة يقول إيه؟ يقول: حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر، ولو بثثته لقطعت مني هذه الحلقوم. سيدنا معاذ بن جبل يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبه من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا. قال أكتم العلم ده؟ أيوة أكتمه دلوقتي. ليه؟ الناس هتتواكل، الناس هتتواكل تيجي في وسط راجل بيئة بيكفر فيها القتل، ده راجل افهم، بيئة بيكفر فيها القتل، والعين الصغار النهارده بيشير رشاش وشيل سلاح أبيض، وتيجي تتكلم كلمتين ولا طخك عيارين، وأصبح كل واحد شايل السلاح، تقوم انت تيجي في البيئة دي بين الناس دول تذكر حديثا في الصحيحين اللي هو حديث الرجل اللي قتل 100 نفس وربنا تاب عليه واختلف زي ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، وفي الآخر ملائكة الرحمة قالت برحمة الله، يقول لك هيقطع 100 رقبة جدع وخلاص ما هي التوبة بعدها. يا رجل افهم، الحديث صحيح اه بس دي مش بيئته، ده مش موقعه، ده مش مكانه. راجل خايف وعمال يبكي ومتزلزل، لا عارف ينام ولا عارف يشتغل من شدة الخوف من الله، تروح تتكلمه في عذاب النار وتقول له طعامك في النار زقوم وغسلين وضريع. يا راجل حرام عليك، استنى، هو ده وقته؟ انت رجيه، افتح له باب الرجاء، ذكره بالله. واحد لا بيصلي ولا بيصوم وقاعد بره تقول له بتصليش، يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا راجل صلي للآن مش هنا تقوم تذكر له كل احاديث الرجاء من فرش. عاوز فقه، عاوز فقه، عاوز فقه. فسيدنا معاذ بيقول له افلا ابشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وفي اخر الحديث فاخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثم، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين الفهم يا إخواني أبنائي؟ شايفين الفهم الراقي؟ والحديث صحيح وفي البخاري ومسلم، وسمعه من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والنبي نفس اللي بيقول له لا ما تبشرهمش دلوقتي بالكلام ده. ولما رأى أبا هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعطاه النعلين وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. سيدنا أبو رايح فرحان يبشر قبل سيدنا عمر، فلكزه عمر لكزة في صدره فأوقعه، قال له ما تقولش للناس، ده الرسول يقول له. فأخبر عمر رسول الله ما فعل، فوافق عمر، فوافق رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى لا يتواكل الناس ويترك العمل. فهم دقيق. فسيدنا عبد الرحمن بن عمرو يقول له لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير. والله لقيت أحد المشايخ الفضلاء أخويا الشيخ مجد عرفات كان بيزورني في البيت من كم يوم، والواحد متصل علي بيقول لي يصح أن الشيخ محمد حسان يقول أن إحنا والشيعة الشيعة إحنا والشيعة شيء واحد؟ قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا أقول إحنا والشيعة شيء واحد؟ يا راجل حرام عليك يا راجل، أنت يا راجل ما عندكش ذرة دين، ما عندكش ذرة ضمير، حتى ما عندكش ذرة خلق تنقل هذه العبارة وتطيرها وأنت تعلم أنك كذاب ونصاب؟ إحنا والشيعة شيء واحد؟ هل يكون بذلك طويلب علم؟ ده بفضل الله، بفضل الله أنا أول من تكلم عن الشيعة. ارجعوا للشرايط زمان في النظام السابق عشان ما تصورش ان الكل الان فتح صدره بيتكلم. لا احنا اتكلمنا قبل كده. ارجع للشرايط من سنة 94، ارجع للشيعة والعقيدة، ارجع للشيعة والقرآن، ارجع للشيعة والسنة، ارجع للشيعة والصحابة، وارجع للكتاب بتاع المطبوع جبريل يسأل النبي، مجلد كامل في خطر الشيعة وتأصيل لأصول المذهب الاثنى عشري. تقوم تيجي تقول محمد حسن بقول احنا والشيعة شيء واحد عشان يعني تسقط الشيخ او تقلل من قدره او تتهمه. يا راجل حرام عليك، ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. ان الله وانا اليه راجعون. فنسالنا ارزقنا الصدق والعدل. او دي يقول عبارة ويطيرها وطالب علم ياخدها وتالف وشير بقى. بتسموها شير برضه؟ ربنا يكفينا شر التشيير يا رب. احرص يعني انت لو ما فيش حد هيحاسبك، الملك ورب الكعبة سيحاسبك. ورب الكعبة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والله العظيم، وانا بقسم بالله العظيم، لو قال لك هنركب لك جهاز لينوت، جهاز كاسيت على كتفك الشمال وجهاز كاسيت على كتفك اليمين، اللي على اليمين هيسجل لك كل كلمة جميلة طيبة، واخر الشهر هتروح لاقرب اسم شرطي يحاسبك على كل كلمة تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير بجنيه. بالله عليك هتتكلم بغير التسبيح؟ والله ما انت نطق غير التسبيح. وانا معاك، مش هديها الفزلكة يعني. ازاي الحالة مولان؟ الحمد لله. اخبار العلاوة؟ الله اكبر. الحوافز؟ لله الحمد. ابنك عمل ايه السنة دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ولا هتنطق الا بغير التسبيح. شايف الثقة فيما في ايدي الناس، لكن ما في الثقة فيما في ايدي الله، فيما في يد الله في الثقة وفيما عند الله. اما رب العزة ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، ولا بتفكر فيها ابدا عند قولك الا من رحم ربك. حدش فينا مفكر قبل ما يتكلم الكلمة دي ترضيه جل جلاله ولا تسخطه علي؟ حدش فينا، والله ما حد فينا الا من رحم ربي. ده احنا فتحين الشفتين بدون قيود وضوابط. ده الشفتين دول عشان تمسك بس، كل ما يشتهي اللسان وعاوز يتكلم تقول له لا اسكت بقى شوية، اسكت واوردتني الموارد واهلكتني. ده السلف كانوا بيقولوا كده. عمر دخل على الصديق وجده يجذب لسانه، فعمر يقول له ماذا تفعل؟ قال هذا هو الذي أورد للموارد صديق. وثبت هذا أيضا عن ابن مسعود. فبيقول له إني أخشى، أنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. الله الله الله، مدينة دار الهجرة ودار السنة ودار السلام ودار السكينة ودار الإسلام ودار الأنصار ودار دولة النبي المختار، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا. أيوة، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. اسمع الحافظ ابن حجر في الفتح بيعلق على هذا الحديث، يقول إيه؟ بل وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله. ينفع بالله عليك تجيب عقد من الدرر وتعلقه في رايبة خنزير؟ ينفع؟ هتتهم بالعقل؟ مش هتتهم بالعقل. فكذلك العلم أغلى من الدرر وأغلى من الجواهر، لا تلقي العلم في الطين، وإنما قدم العلم لأهله، لمن يعي قدر العلم، لمن يقدر مكانة العلماء. يقول الحافظ ابن حجر: وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله، ولا يحدث به إلا من يعقله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله. اسمع بقى لهذا الكلام البديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد رقم 12 صفحة 237. يقول: أنا كنت حريص والله إلا لأن شيخنا يضحفنا لكنه اعتذر، فأسأل الله يكرمه وأقول له طبت وطهرت مشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في سوريا في عزة وكرامة ونصر عن قريب بإذن الله. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ بل والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع. أنتم معايا يا أخوانا؟ هي صحيحين ولا ورا؟ والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع. ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى عنه الله ورسوله. كنت في دولة من الدول وفي لجنة بتختبر الأئمة، كل ما يطلع إمام يجي يشتكي اللجنة، أول ما الإمام يدخل أول سؤال يسألوه العمل، شرط صحة ولا شرط كمال؟ وبعدين تطرح هذه القضية على عامة الناس في المساجد. طب ليه؟ ثم تسألوا عن أركان الإيمان، اسألوا عن حلاوة الإيمان، اسأله عن طعم الإيمان، اسأله عن حقيقة الإيمان عند السلف عند أهل السنة والجماعة، لكن لما تفتن هذا ولما تطرح هذه المسائل على عامة المسلمين؟ لما لا تطرح الجمل الثابتة بالنص والإجماع كما قال شيخ الإسلام؟ والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع. لكن مسألة خلافية تطرحها ليه؟ وتحدث فتنة ليه؟ وتحدث بلبلة ليه؟ ولو أردت أن تطرح مسألة خلافية في مسائل الأحكام أو في مسائل الفروع، لما لا تؤصل أدب الخلاف وفقه الخلاف، وتبين للأمة أن الخلاف لا يجوز فيه الإنكار على المخالف ما دامت المسألة من مسائل الأحكام ومن مسائل الفروع؟ لما لا نبين للناس ذلك حتى نقلل من هذا الصراع ومن هذا التشرذم والتنازع والتهارج والخلاف؟ اطرح على الأمة قضية الإيمان، وعلم الأمة حقيقة الإيمان، وقل: الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقل: أركان الإيمان كذا. وعلمهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور، وقل: الإيمان له طعم، واذكر حديث العباس صحيح مسلم، وقل: الإيمان له حلاوة، واذكر حديث أنس الصحيحين، وقل: الإيمان له نور، واذكر حديث أبي نعيم في الحلية من حديث علي: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يبقى أنت علمت الأمة حقيقة الإيمان وأركان الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان وحلاوة الإيمان، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا، يكفي جدا. والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل، ومنعهم من الخوض في التفصيل. النبي لما خرج على الصحابة وجدهم يناقشون ويتجادلون في قضية القدر غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه كأنك ألقيت على وجه حبات الرمان من شدة احمرار وجه النبي عليه الصلاة والسلام. تمعيه لما خرج على الصحابة، أنا بسألكم يا حبيبي، هل هنالك على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء من هم أرسخ عقيدة من أصحاب إمام الأنبياء؟ مش ممكن. ومع ذلك خشي النبي عليهم من الجدال في مسألة القدر، وغضب واحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. بلاش الجدال في التفاصيل ولا الخوض في دقائق المسائل، هذا الخوض والتعمق سيخرجك عن الحق حتما. وزي ما حذرت كثيرا من أبنائي وأحبابي، يدخل أحدهم على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثلا ليرد شبهة من الشبهات، ليرد شبهة من الشبهات، وهو ضعيف العقيدة قليل العلم لم يقوى عوده، فتطرح الشبهة على قلبه وعقله فيفتن بها، يفتن فيخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تدخل ولا تعرض نفسك للشبهة إلا إذا كنت راسخ العقيدة، متين العلم، دقيق الفهم، حاضر الأدلة والبرهان، وإلا فإني أخشى عليك الشبهة. قال الشاطبي في الموافقات مجلد رقم 5 صفحة 167 إلى صفحة 172 بتصرف كده مما قال الشاطبي، والحقيقة هذا الكتاب كما نصحت به أكرر النصح مرة ثانية لطلبة العلم أن يدرسوه وأن يقرأوا قراءة جيدة، فمن أنفع الكتب لطالب العلم إن شاء الله تعالى. يقول: ومن هذا يعلم، يا سلام، أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره. حق، ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة اللي أنت عاوز تنشره، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت أي مسألتك في ميزان الشريعة فانظر، مش خلاص يلا بقى اطرح، لا استنى لسه، انظر اضبط اعرض المسألة على ميزان الشرع. طب الميزان الشرعي يقرها يقول هذه مسألة شرعية، لا انتظر، فإن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها، في مآلها أي فيما يؤول إليه طرحك لهذه المسألة، هل تحدث فتنة؟ هل تحدث بلبلة؟ هل تحدث قربا للناس إلى الله؟ هل تبعدهم عن الله؟ هل توقع بينهم النزاع والخلاف والخصام؟ انظروا إلى الدقائق، انظروا إلى دقة الفهم. قال: فاعرض، إن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها،